لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيء، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع وقرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا النوع الثامن أنواع التحمل. النوع الأول هو السماع، أن يسمع من لفظ الشيخ، والثاني هو العرض الذي هو القراءة على الشيخ، فيأتي الطالب يقرأ على الشيخ جزءا من حديثه، إما أن يكون الحديث بين يديه مكتوبا يكتبه ثم يقرأ على الشيخ، والشيخ يسمع ويقر القارئ فيقول له حدثك فلان عن فلان عن فلان إلى هذا. وقد يكون الشيخ حافظ لما يقرأ عليه، وقد يكون الشيخ أساسا يمسك بكتاب فيأتي هذا ويعرض عليه ويقارن الشيخ بكتابه، أو سواء يمسك هو الكتاب أو يمسك غيره، كل هذا يسمى بالعرض والقراءة على الشيخ. قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه والله أعلم. وهذا لا خلاف به في بين المحدثين، أن هذا أحد طرق الرواية، وكان كثير من أهل العلم والمحدثين أساسا لا يحدث إلا قراءة عليه، كالإمام مالك. إمام مالك ما روى الموطأ، أي ما حدث به الناس سمعوه منه، وإنما كان يقرأ الموطأ عليه، تقرأ الحديث عليه. هذا من أشهر العلماء الذين كانوا يعني يعرض عليهم ولا يحدثون. قال: واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه، فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء، وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. قال: والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق والله أعلم. هذا أظهر والله أعلم، الأظهر أن السماع أقوى وأعلى من العرض، لأن السماع يحدث الشيخ من حفظه أو من كتابه، ولا شك أن هذا في الظن أنه أسلم من الخطأ، بخلاف ما لو قرئ على الشيخ فربما سهى وربما عرض عليه وارد جعله يغفل عن هذا الأمر ولم يثابه، بخلاف ما لو حدث بلفظه فإن السهو عليه أقل. قال: وأما العبارة عنها عند الرواية به فهي على مراتب، أجودها يعني كيف يعبر عنها إذا إذا إذا إذا أخذ الرجل الحديث عن الشيخ عرضا، ماذا يعبره؟ يقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول أنباءنا. نعم. قال: أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا سائغ من غير إشكال. هذا لا شك أن هذا أوضح العبارة، أوضح العبارات أن يقول قرأت على الشيخ، أي إما قرأ أو قرئ عليه وأنا أسمع، فهذا صريح إنه كان عرضا. نعم. ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، قيل إنه قول ابن المبارك وابن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، وهذا أضعف الأقوال، المنع من ذلك أضعف الأقوال، لا سيما في لفظ أخبرنا. قال: ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلان. وهذا أضعف، أن يقول سمعت فلان لا شك أن هذا بعيد، أن سمعت لا يكون إلا باللفظ من الشيخ. طبعا مذهب البخاري كما هو بوب له في كتاب العلم، ومذهب كثير منا انهم لا يفرقون بين حدثنا واخبرنا، أي إذا أخذ الشيخ عرضا أو أخذ الحديث سماعا فإنه إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لا يميزون بين هذه العبارات ويرون أنها تؤدي إلى أمر واحد، وقد يكون هذا بناء على أنهم لا يفرقون بين السماع وبين العرض، أي أنهم بمنزلة واحد، سواء سمع من الشيخ بلفظه أو قرئ على الشيخ فلا فرق، وعلى هذا فلا فرق حدثنا وأخبرنا. وهذا في الحقيقة عند التأمل يجد أن لا فرق يعني ترتب عليه عمل بين حدثنا وأخبرنا أو بين القراءة على الشيخ وبين السماع. نعم قد يكون السماع إذا قلنا بأنه أعلى مرتبة، لكن في الحقيقة عند التطبيق والعمل نجد أنه لا فرق بين هذا وهذا، والعلماء يكاد يكون متفقين عليه. وماذا الثاني؟ الحين في الوقت الحين حاضر يعني السماع والعرض، السماع الحين عندنا في الكويت الدورات الشيخ ما يقرأ، يقرأ عليه، هل يدخل في هذا؟ هذا طبعا انا الاجازه يختلف الان كلامه فيما اذا كان الشخص يحدث من حديث، اما اليوم فالغالب انها اجازه، والاجازات هذه اما ان ياتي الطالب يريد الاجازه من الشيخ فيقرا على الشيخ صحيح البخاري، والشيخ هذا قد لا يكون ضابطا وليس عنده ربما اصل وليس هو حافظا لكل البخاري، وهذا هو الغالب، نادر ما تجد احد يكون حافظ بالضبط او عنده روايه قد ضبطها او انه يمسك باصل كتابه، لا يقرا من النسخ الموجوده ويقرا. فالمراد به احيانا قد يكون المراد به اما الحصول بس على اجازه ما بالتبرك بها يعني على قولتهم بقاء هذه المساله، واما ان يكون لاجل لفظ لاجل ضبط الالفاظ، وهذا هو الاهم. الاهم حقيقه ليس هو ان يحصل الانسان على اجازه، ان يضبط الالفاظ، لان اسماء الرواه تحتاج الى ضبط والفاظ الحديث تحتاج الى ضبط. فالفائده من القراءه مثلا على الشيخ او ان يقرا هو ان يضبط الانسان التلميذ الفاظ الرواه ويضبط التشكيل، هذا هو المهم. ولهذا كان ابن حجر رحمه الله كما اثر عنه في سيرته وبغير من العلماء ربما قرأوا الطبري كله في جلستين او ثلاثه ما شابه ذلك، ليس مرادا للسرد كما هو معلوم اليوم، وان المراد ان يسمعوا الطبراني من ابن حجر ليضبطوا اسماء الرواه والفاظ الحديث والتشكيل، لم يرح ولا لم يرح ولا كذا سلمه ولا سلمه ولا عبيده ولا عبيده ولا كذا، فالمراد بها ضبط حتى يضبط الانسان هذه الالفاظ. اما الاجازه ما الاجازه، وربما بعضهم اذا اراد ان يعطي اجازه يقول اقرا اول كتاب، اقرا اول كتاب حديثين ثم خلاص اجزتك، هذا ليس معنيا به هنا. قال المذهب الثالث والفرق بينهما في ذلك والمنع من اطلاق حدثنا وتجويز اطلاق اخبرنا، وهو مذهب الشافعي واصحابه وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور اهل المشرق. طبعا المنع ليس هناك منع شرعي، وانما هو من باب التمييز بين الالفاظ، فاذا قال اذا كان الحديث اخذه عرضا قال اخبرنا، واذا اخذه سماعا قال حدثنا او سمعت. وفي النهايه في المحصل عند التطبيق تجد انه لا فرق. يميز بين أخبرنا وحدثنا، وهذا ظاهر المسلم يقول قال معمر أخبرنا وقال فلان حدثنا، يميز بين هذا بخلاف البخاري، البخاري بوب أنه لا فرق، بوب على أن أخبرنا وحدثنا سواء. يميز بين ألفاظ الرواة، هل قالوا أخبرنا هل قالوا حدثنا، بخلاف البخاري، البخاري قد لا يميز، قد يختلف مثلا على معمر، فمن رواه قال أخبرنا أن معمر قال أخبرنا الزهري ومنهم من قال حدثنا الزهري، لا يفرق البخاري بين هذا وهذا، لأن أخبرنا وحدثنا عنده سواء. أما مسلم يقول فقال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، فيميز بين الفاظين لأنه يرى أن ما كان عرضا ينبغي أن يكون بلفظ أخبرنا وما كان سماعا يكون بلفظ حدثنا وحدثنا. لا هم حتى يميزون، لان السماع غير عن العرض، من يرى بانه لا فرق ان هناك فرق بين السماع والعرض وان السماع اثبت واقوى من العرض، لا بد يقال ان يفرق بين اللفظ حتى نعرف هل اخذه سماعا او اخذه عرضا. لكن في المحصله في النهايه من ناحيه التطبيق العملي للانسان اليوم في التصحيح والتضعيف، هذا تجدها لا تجد لها اثرا يعني ظاهرا. شيخ سؤال اخر، صاحب المقدمة يذكر يقول روينا وروي روينا هذه صيغة اي سمعنا هذا الحديث يعني رويناه يعني سمعناه من مشايخنا يعني عندنا فيه اسناد روي يعني صيغة تضعيف ولا لا هو هي لفظ روينا فقد روينا كذا بمعنى أن هذا الحديث روينا أنه قد حدثنا به مشايخنا وأن عندنا إسناد فيه. روي عن مالك مثلا؟ لا روي غير. روينا تختلف عن روي أي أثر عن مالك لكنه حذف السند وذكر صيغة التمليك. أما إذا قال المحدث روينا أي أن عندنا حديث مسند في هذا قد رواه لنا مشايخنا. قال وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعل وأخبرنا علما يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. قال ومن كان يقول به من ممن؟ قال وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في آخرين من الأئمة في جماعة مثله من محدثينا. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يتبعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاري حكاه عنهما الخطيب وأبو بكر، إلا أنه يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. شاف القول الأول النسائي، وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فقال به جملة منهم النسائي. كيف كيف ما فهمت؟ أنا بذكر الخلاف في القول الأول ممن قال به النسائي، وهنا ذكر ممن كان يفرق أبو عبد الرحمن النسائي. لا هو النسائي صح النسائي، أنت ما فهمت أنا شو السؤال. الآن الشيخ ذكر ثلاثة أقوال جعل النسائي في قوله الأول والثاني. وين ما شوف وين ما مختلف السماع هنا غير كذا كذا كذا. وين ذكر النسائي؟ قول الأول وما تلاقوا حدثنا وأخبرنا. إيه. قال قيل انه قول ابن مبارك ويحيى بن يحيى التميمي واحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. لا هنا الكلام الاول ان يمنع ان يقول الانسان فيما سمعه من الشيخ حدثنا واخبرنا، ونقول من كان يقول به من زمان ابو عبد الرحمن النسائي في اخرين ابو عبد الرحمن النسائي، هذا كلام صاحب المصحف ولا يقول كلام تميم، لكن أهل زمان أبو عبد الرحمن النسائي لم يكن في زمانهم، لعله واحد ثاني، لكن هو أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنة هو كنيته أبو عبد الرحمن، لكن هو الكلام هنا يقوله عن صاحب الإنصاف، يقول هذا يعني ينقل قوله، لكن هو الذي ذكره هو ما ذكره في الأول أن النسائي ممن يفرق، يقول لا يجد إطلاق حدثنا أخبرنا، بل كل ما كان عرضا يقول قرأت عليه أقول عليه وأنا أسمع، وهذا صريح. ابن سعيد نفسه لما حدث عن أحمد صالح بن سيف كتابه يقول قولي عليه وأنا أسمع، ولم يكن يقول أخبرني، هذا عمله في سننه، لكن كلام الآخر اللي ذكره ليس كلام ابن صلاح إنما كلام صاحب الإنصاف. قال قلت وقد قيل قال الشيخ رحمه الله الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. يعني لو هذا الثاني يفرق بين أخبارنا وحدثنا ونحدث العلامة تكلف، لكنه أصبح شائعا بين أخبارنا تقال في العرض وحدثنا تقال في السماع. قال وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم أراد به تمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافة. ومن أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صاحب البخاري، قال وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفربري والله أعلم. الفرق يعني هذا من التشدد، يعيد كل الذي يفرق بين أخبركم وحدثكم. قال رحمه الله، لكن في النهاية من ناحية التطبيق العملي بالنسبة للإنسان اليوم لا فرق بين هذا. قال رحمه الله تعالى تفريعات الأول إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراعي لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاقد ذهني شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الوصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح به عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. وإذا كان الأصل بيد القارئ وموثوق به، نعم، الصورة الأولى أن يقرأ على الشيخ ولا يكون أصله بيده، يعني يقرأ عليه لا يكون أصله بيده، وإنما يكون أصله بيد رجل موثوق. فهنا على حي إما أن يكون الشيخ حافظ لما يقرأ عليه، فهذا يكون يقول شيء قوي، لأن هنا اشترك ذهن الشيخ وحفظه وكتابه. والصورة والحالة الثانية لا يكون الشيخ حافظا ويكون الكتاب عند رجل موثوق به، فهل سماعه صحيح أم غير صحيح؟ الأظهر أنه صحيح، طالما أن الذي بيده كتاب الشيخ موثوق به وهذا يقرأ وهذا ويعرض ما يسمعه على كتاب الشيخ، فالأظهر أنه صحيح. غير القارئ طبعا. قال وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دين معرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح. نعم، الأصل هذه أصل الشيخ، ليس أن القارئ استنسخ بعض حديث الشيخ وجاء بها، بل الأصل أصل الشيخ، فيأتي القارئ يأخذ كتاب الشيخ ويقرأ عليه. قال رحمه الله تعالى وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره، في أنه سماع غير معتد به إذا كان شيخ غير حافظ للمقروء عليه، والله أعلم. نعم، لأن الكتاب الذي يعرض عليه هذا الأحاديث وينظر فيه إذا كان الذي يمسك غير ضابط فلا يمكن يكون السماع صحيحا إذا كان الشيخ غير حافظ، أما إذا كان الشيخ حافظ لما يسمع لما يقرأ عليه فحينئذ الاعتماد على سماعه. قال الثاني يعني حفظ، يعني الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير ممكن له، فهذا كاف في ذلك. أي لا يشترط أن يقول نعم أخبرنا، يعني لا يشترط أن يؤكد ما قرأ عليه، مجرد سكوته والتلميذ يعرض عليه بعض حديثه، إما يقول أخبرك فلان أو قلت أخبرني فلان أحدثني فلان والشيخ ساكت مصغ، فهذا بحد ذاته إقرار من غير أن يصرح الشيخ نعم بأن يقول نعم أو صحيح. قال واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا به، قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني ولا أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. هنا سيأتي في كثير من ثنايا كلام الشيخ نقل بعض كلام الفقهاء الأصوليين، والحقيقة أن يقال بأنه لا عبرة إطلاقا بكلام الأصوليين ولا الفقهاء في هذا، لكن الشيخ وجرى عليه كثير من أهل المصطلح أنهم يذكرون كلام الفقهاء والأصوليين ممن ليس لهم، ليس من أهل الحديث، ليس من أهمة الحديث من المحدثين، وإنما يذكرون الجهة مثلا باب ذكر مسائل أصولية أو الفقهية وما شابه ذلك، وهؤلاء لا قيمة لكلامهم في هذا الباب، وإنما الكلام كلام أهل الشأن. وهذا سيرد كثيرا، قال فلان كذا من فقهاء الشافعية وقال كذا، وينقل عن بعض الرجال ممن ليسوا محدثين أساسا، وإنما في باب الأصول يذكرون أنها هذه المسائل تذكر في كتب الأصول وفي غيرها. فالحق أنه لا عبرة بخلافه، قالوا أجزنا ولا ما أجزنا، النظر هنا إلى عمل المحدثين، هذا هو العبرة. العبرة في كل هذا الفن النظر إلى عمل المحدثين، ما الذي عمل به المحدثون في عصر الرواية، كيف سمعوا الحديث وكيف نقلوه كيف حدثوا به، هذا هو العبرة. وما سواهم فلا تكترث بخلافهم ولا تعتني به ولا تحرص عليه. قال ليس له أن يقول، قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني وأخبرني وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه وقرئ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف بذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ هو كما قرأته عليك فيقول نعم، والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. الثالث بما نرويه عن الحكم بعبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره في روايتي وعهدت عليه أكثر مشايخ وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه واحد حدثني فلان،

ولم يلتفت إلا ما ذكره المحدثون ما نقل عن أحمد والبخاري وأبي داود والحاكم والبيهق وغيره من المحدثين لا ارتاح من أقوال كثيرة لا يعني لا قيمة لها في هذا الفن. قال الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك وروين عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصدقي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عن من يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرك. يعني رجل يسمع ويكتب هل يصح سماع أم لا يصح؟ لأن الذي يكتب هو مشغول بالكتابة وذهنه في سماع الشيخ وربما يحصل خطأ كثير، ولكن الأولى أن يستمع واحد الناس يكتب ويقارن ما كتبه برواية الشيخ ويسمونه مقابلة، يعني بعد ما يفرغ يقابلون ما كتب بكتاب الشيخ، لكن لو إنسان كان يسمع نظر الشيخ ويكتب فإن الوهم يقع فيه أو يقع عنده كثيرا، فاختلف العلماء هل يصح سماعه أو لا يصح. قال وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك، وعن أبي حاتم الرازي أنه قال كتبت عند عالم وهو يقرأ وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله المبارك أنه قري عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، يعني يقرأ عليه عبد الله المبارك يشتغل ينسخ شيء يعني وقال يقرأ عليه يعرض عليه. نعم. قال ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. لا شك النسخ من السامع أشد، يعني يكون الشيخ يشتغل بشيء ويقرأ عليه أبعد أو هذا أقرب للخطأ من يكون إنسان يسمع ويكتب ما يسمع. قال الشيخ رحمه الله وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم كمثل ما روينا عن الحافظ العالم بن حسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يبني، يعني ينسخ جزءا آخر غير ما يسمعه من الشيخ، يعني هو مشتغل بنسخ جزء آخر ويسمع من الشيخ. نعم. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي لإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا فعدت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. والدارقطني من كما قيل من خاتمة النقاد الحفاظ. السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجب واللي ذكر الشيخ هو الأولى، إذا كان الرجل ينسخ لكن ذهنه حاضر فهنا يصح سماع، أما إذا كان إذا نسخ لم يوقع الخطأ ولم يكن ذهنه حاضرا في السماع فإنه لا يصح سماعه. قال السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، يعني يأكل الحروف بحيث يخفي بعض الكلام. قال أو كان يخفى بعض الكلام أو كان السامع بعيدا عن قراءة وما أشبه ذلك، ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه وينجرى على كله اسم السماع، وإذا بدل لأحد منهم خطه بذلك كتب أنه سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني أو نحو ذلك، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه بن محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن فيه رحمهما الله أنه قال لا غنى في السماع للإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان قارئا ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، يعني هذا الباب يعني إصلاح ما قد يفوت في السماع، فإذا فرغ من قراءة على الشيخ قال أجزت لكم هذا الحديث فيأتون ويقابلون ما كتبوا بنسخة الشيخ فيكون عندهم الحديث حتى الذي سهى عنه أو فات بعض الكلمات إن لم يأخذه سماعا قد أخذه إجازة. قال وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما أنه قال قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال أرجو أن لا يضيق هذا. يعني رجل فيه إدغام يعني يدمج حرفين في حرف واحد، نحن نعلم أن أن أن أن أنه حرفان، فليصح أن نكتب ما سمعناه بلفظه أي هو حرف واحد مدغوم أم نكتبه على وجهه؟ قال الصحيح على ظنه يكتب على وجهه، لأن قد يكون بعض الناس فيه إما لطغة أو في الثقل في اللسان. نعم على وجه الصحيح، على وجه الصحيح. نعم قال وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي أنه قال سمعت ابن عيينة رحمه الله يقول حدثنا عمرو بن دينار وقال يريد حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار نعم قال لا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف وهي حدث لكثرة الزحام. يعني زحام، والشيخ يقول ما لقط كلمة حد حدث كلمة حدث ما لقط، لكن لقط أخذ كلمة نا فكتبها هنا، فقال لا تقل لي ماذا تقول حدثنا؟ قال ما سمعت. لكن الصحيح كما نقل الإمام أحمد أنه يكتبها ليس كما سمع كما هي حقيقة وإن فاته بعض الصلاة. قال الشيخ رحمه الله قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى ربما بلغ ألوف المؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون. والمستملون كما معروف هم أناس يقفون ليسمعوا الناس البعيدين كلام الشيخ، يقول الشيخ حدثنا ويقول مستملي حدثنا وذاك الذي بعده كبر يقول حدثنا، فربما يكون مجلس مستملي واحد مستملين ثلاثة أربعة يقولون لفظ الشيخ. قال ما يكتبون عنه بواسطة تبليغ المستملين فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي، أي كأنهم سمعوا، أي ما سمعوا من المملي كأنما سمعوا من لفظ الشيخ مباشرة. قال وروينا عن الأعمش رضي الله عنه أنه قال كنا نجلس إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرمونه وما سمعوه منه، يعني يأخذ من صاحبه من زميله ولم يسمعه، مع ذلك إيش يرويه على سبيل السمع أن هذا مما يجوز ويسوغ. نعم. قال وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ قال استفهم من يليك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون، قال تسمع أنت؟ قال نعم، قال فأسمعهم. وأبى آخرون ذلك. روين عن خلف بن تميم أنه قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها وكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، قال فألقيتها. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم ما سمعه من سفيان والأعمش مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له. ولا أمر فيه سعة، يعني كان بعض العلماء يتشددون في هذا، لكن الأظهر من عمل محدد أنه أمر فيه سعة، وأنه إذا أخذ بعض ما فاته من أسماء بعض الرواه أو كلمة في الحديث من المستملي أو ممن كان بجانبه أنه أمر فيه سعة أنه يرويك أنما سمعه. قال الشيخ رحمه الله الأول تساهل بعيد. وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندل حافظ الأصفهاني أنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمه، وهذا إلا متأول أو متروك على قائله. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناد عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني قال لنا حمزة يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني تسهل في السماع والرفع. السابع يصح السماع ممن هو وراء الحجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه وإذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. وقد كان يعني الإنسان يسمع من خلف ستار من الشيخ وهو يميز صوت الشيخ هل له أن يروي عنه مع أنه ما رأى يحدث لك أنه سمع صوته. قال وقد كان يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويرونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني بن سعيد الحابب في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروي بإسناده عن شعب أنه قال وروى بإسناده عن شعب أنه قال إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا والله أعلم. حتى الشيطان ممكن يمكن الشيطان تشكل بصورة الشيخ أي لا فرق. إذا كان سن تمييز صوت ممكن الشيطان يميزه كذلك قد ترى الشيخ ويكون وليس شيخ الشيطان. يعني العبرة واحدة يعني الأمر فيه واحد. فالصحيح أنه إذا كان يميز صوت الشيخ أنه يقول يروي عنه. قال الثابت أنه سمع من شيخ الحديث ثم قال له لا ترويه عني. الثامن من سمع من شيخ الحديث ثم قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في روايتي عني أو قال لست أخبرك به أو قال رجعت عن إخباري إياك به فلا ترويه عني غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك بل منعه من روايته عنه مع جزمه لأنه حديثه فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد بن علي النيسابوري الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله عن محدد خاص بالسماع قوما فجاء غيره وسمع منه من غير علم المحدث به هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره والله أعلم. نعم هذا علم لا يملك الإنسان إذا كان إذا روى بحديث من حديثه لا يملك أن يقول لا تروي عنه ولا أحل لك ليس ملكا لك حتى تقول لا تروي. هذا علم والعلم يجب نشره. فطالما أن التلميذ سمعه من الشيخ والشيخ لم يعني نعم روايته لأنه أخطأ فيه لا بس قال خلاص لا أريد أن تروي هذا عني ليس هذا إليك طالما أنه من العلم من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فإنه يروى ولا عبرة برضا من حدث به إلا إذا كان قد أخطأ كما لا تروي عنه فإن هذا ما أخطأت فيه أو وهمت فيه أو ما شابه ذلك فحينئذ لا يروى عنه. قال القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة وهي متنوعة أنواعا أولها أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فرستي هذه فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خلاف فيها أهل ولا خالف فيها أهل الظاهر وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي ذا الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بها والله أعلم. طبعا الإجازة ليس فيها سماع ولا عرف. هذا رجل عنده حديث كان يأتي البخاري يقول لبعض التلاميذ ولم يسمع منه شيئا أجزت لك رواية الصحيح عنه أو أجزت لك رواية خلق أفعال العباد أو أجزت لك رواية حديث عن فلان. فالتلميذ إذا كان الكتاب محفوظ إما يكون كتاب الحديث التي أجاز بها محفوظة معروفة فيأتي ينسخها من أصل معتمد إما من أصل الشيخ أو من أصل بعض التلاميذ الذين عرضوا وقابلوا نسخهم عن نسخ الشيخ فيأتي فيروي ثم يروي يقول أخبرنا أو حدثنا إجازة. فالإجازة ليس فيها لم يستشفع من أرض الشيخ ولم يعرض عليه وإنما أجاز لك حديثا من حديثه إما يكون حديث يكون كتابا مجموعا أو يكون أجزاء أو قال أجزت لك رواياتي عن شيخ فلان. فحينئذ كل ما عثر عليه وعرفه من روايات هذا الشيخ عن شيخ فلان جاز له أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان إجازة عن فلان عن فلان وهل مجرد. فالأولى السماع من لفظ الشيخ الثاني العرض عليه والشيخ يقر الثالثة هو الإجازة. وقال هي أنواع أولها أن يجيز لمعين في معين يجيز شخصا معينا لا يجيز إجازة عامة في شيء معين كما ذكر يأتي البخاري يقول أجزت لك رواية جزء في القراءة خلف الإمام هذا جزء كتبه البخاري رحمه الله في حديث القراءة على الإمام. فحينئذ يذهب هذا الرجل ويأتي بأصل قد قبل على أصل البخاري رحمه الله فيرويه عن البخاري مع أنه لم يسمعه منه ولم يعرض على البخاري. فهذا أعلى وأرفع أنواع الإجازة المجرد عن المناولة لأنه في إجازة أخرى سيأتي هو أن يناوله يعني يعطيه الكتاب ويقول أجزت هذا عني، فهذا أعلى لأنه اشتمل على إجازة ومناولة، قد ناوله الأحاديث التي أجازها به. أما هذا الأجازه إجازة مطلقة من غير مناولة، فهذا أكثر المحدثين على جواز العمل بها. قال الشيخ أبقاه الله: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى روايتين عن الشافعي رضي الله عنه روي عن صاحبه الربيع. يعني هو يرد على من حكى الإجماع أن الإجازة جائزة بالإجماع، فيقول لا فيها خلاف. قال: روي عن صاحبه الربيع بن سليمان أنه قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا، وقد قال به إبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي، هو مرو الروض أساسا، المنطقة اسمها في خراسان كنا مرو الروض، ونسب إليها مروذي أو هنا مر يعني عموما ما يضر إن شاء الله. هو اختلف مروزي مروزي في بلدان، بلد اسمها مرو وبلد أخرى اسمها مرو الروض، هو مختلف هل ينسب إليه المروزي أم المروذي أم هذه اللي يقول مر الروذي، يعني مر الروض حتى يفرق بين ما نسب إلى مرو وما نسب إلى مرو الروض. نعم. قال: وأبو الحسن الفوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال يعني جميعا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. إيش علاقة الماوردي بالحديث؟ قال: وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره. شعبة العين والرأس. قال: ومن الأبطال من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو النصر الوائلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: سمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قال الشيخ القارئ: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة عن الشافعية، عن طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية، أنه قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول: أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. ما أصبحت الأحاديث بعد ذلك ما تروي إلا بالإجازة. قال: وبلا احتجاجة لذلك الغموض، ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. وإذا كم يقولون القراءة كالعرض، يعني أقسم مو نفسك العرض كالقوة، الإجازة عفوا. العرض ماذا؟ الشيخ لا يحدد، تأتي أنت بحديث من حديثه فتترميه ويقر. قال: فكذلك إذا قال أجزت لك رواية هذا عني وأتيت بأصل قد قوبل على أصل الشيخ، يقول كأنما أقول يعني إذا كان الأصل الذي أخذ عنه مضبوطا لا فرق أن يقرأ على الشيخ طالما الأصل موثوق قد قوبل على أصل الشيخ. يعني هكذا بعض العلماء يتحجج بها. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم أنه لا يجب العمل به وأنه جار المجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس بإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. يعني غير معين، كل مروياتي، كل ما عثرت من مروياتي فأجزت لك. قال: فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه والله أعلم. النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثلا أن يقول: أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، فهذا نوع تكلم فيه متأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا بجوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحو ذلك فهو إلى الجواز أقرب. ومن جوز ذلك كله الخطيب الحافظ أبو بكر وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ. يعني قال فإن كان ذلك مغيرا بوصف حاصل يعني يحصل مثلا وجدت مثلا أهل بلدي بلدتي أو وجدت أهل العراق أو ما شابه ذلك بخلال أن وجدت المسلمين. المسلمون يعم الأزمان والأمكنة. قال وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وجاز يعني لو وجدت مثلا أبو بكر مندى يقول أجزت من قال لا إله الله فلك أنت الآن تروي عن أبو بكر مندى كتاب من كتب حديث أنت تقول أخبرني ابن مندى إجازة أو حدثني إجازة لك أنت الآن تسقط ما بينك وبين لماذا لأنك تروي عنه بالإجازة تروي عنه بالإجازة. لكن هذا أضعف ما يكون أنواع الإجازة. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم وأباني من سأل الحازمية أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي علاء نحو أبي علاء العلاء الحافظ وغيره كان يميلون إلى الجواز والله أعلم. قال المولي وفقه الله ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. يعني ما سمعنا أحد يروي عن شيخ لم يدركه إجازة بحكم أنه أجاز المسلمين إجازة عامة أو كل من دخل قرطبة فتى. يقول هذه تذكر هكذا من باب أحيانا بعض المسائل التي لا تجد لها يعني أثرا في كلام العلماء ولا تجد لها نصيبا من المصلحة أو نصيب من الفائدة يعني. قال والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم. النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول وتتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي في وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك لا يعين فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف به فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. وإن أجاز للمسمين المنتسبين بالاستجازة ولم يعرفوا بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. نعم كما نقول مثلا أجزت لكم رواية البخاري عندي بهذا السلسلة وقد لا أعرف كثيرا منكم ربما بأسمائهم ولا بأنسابهم تصح كما لو حضروا كلهم وسمعوا لفظ الشيخ وكلهم يسمعوا الشيخ لا يعرفهم صح سماعهم كذلك لو أجازهم من غير أن يعرف أنسابهم. قال وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح ذلك القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسر بالجهالة يفسر بالتعليق وعلى ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجاز ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كمن قال أجزت لمن شاء فلان والله أعلم بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها متعلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث أن مقتضى كل إجازة التفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريح. يعني يقول أجزت لمن أراد الرواية عنه، كل من أراد، بخلاف من يقول أجزت المسلمين، كل واحد مسلم عنده إجازة حتى لو لم يرو. إذا قلت أنا أجزت أهل العراق أو أجزت أهل العراق ليروا كذا عني كتاب السنة، كان يقول محدث مثلا، هنا أجازهم بهذا حتى لو لم يريدوا الرواية عنه. والآن مسألة ثانية يقول يجيز لمن شاء الرواية عنه، أي كل من شاء الرواية عني أنا قد أجزته، فخص من شاء الرواية عنه، يقول هذا أولى بالجواز. وهذه التفريعات في الحقيقة يعني ليس فيها كبير فائدة. قال ثم هذا فيما إذا أجاز، ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث أن مقتضى كل إجازة تفيض الرواية بها إلى مشيئة المجازية. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت. ووجد بخط أبي الفتح محمد بن حسين الأزدي الموصلي والحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت، أو أحببت، أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى. النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، ولنذكر معها الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاص فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن تقول أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ومن يولد له، أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الأول، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما. القسم الأول أن يقول مثل في الوقف هذا وقف عليك وعلى ذريتك وعقبك، والنوع الثاني يقول هذا وقف على ذريتك وعقبك وليس له ذرية الآن، أي وقف على المجهول. فيقول الشافعي منهم من أجاز الصورة الأولى ومنهم أجاز الصورتين، ومثله قوله في الإجازة أجزت لك ولولدك ولعاقبك، فأصبح المجهول معطوفا على إيش؟ على الموجود، أجزت لك ولولدك وعاقبك هذا المعدوم وعطفه. فمنهم من قال أن هذا يجوز إذا كان يعني في الإجازة من هو موجود، أما لو قال أجزت لولدك ونسلك وليس عنده نسل الآن موجود، فيقول هذا جاز المعدوم لا تقبل. نعم. شيخ الوقف إيش علاقته؟ يعني يقول قياسا من بعض الشافعية قالوا كما أنه يصح الوقف على المعدوم، فمن جوز الوقف على المعدوم جوز الجاز على المعدوم، ومن منع الوقف على معدوم إلا أن يكون معطوفا على موجود جوز الإجازة هناك على إذا كان معطوف على موجود. وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي من جزال ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا عن أبو نصر بن الصباغ الفقيه، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجز لمن لم يخلق. قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة. فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدمنا يعني كما أنه لا يصح إخبار معدوم، لا يصح المعدوم أن يحدث مثلا، الإنسان يحدث ويكون يأتي معدوم لم يسمع حديثه يحدث عنه، يقول حدثني فلان وأخبرني فلان، كذلك لو أجاز المعدوم ما صح. لا يسجل له الحضور، هنا اختلفوا عدد في إذا أجازه الصحيح أنه تصح الإجازة له إذا أجازه، أما لو سمع من غير إجازة هل يصح أن يقول هذا الطفل الصغير الذي لم يميز إذا كبر حدثني وأخبرني؟ هذا فيها خلاف الصحيح أنه لا يصح إلا أن يكون مميزا، أما لو كان مع التحديث إجازة حينئذ يروي عنه الصغير بالإجازة حتى لو لم يفهم هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك المعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم، لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له. وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير، هل يعتبر بصحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك بصحة سماعه؟ فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له إن بعض أصحابنا يقول، إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا، وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نره مجازه لمن لم يكن مولودا في الحال. وهذا الصحيح أن الإجازة للطفل الصغير حتى غير مميز أنها تصح ويروي عنه بعد ما يعقل بالإجازة. قال المبلي ورقاه الله كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث. وهو الإجازة، الإجازة إنما هو لم ليس سماعا، حتى تقول والله لابد يكون الطيف مميزا، إجازة خلاص يعثر على الأصل، هو قبل على أصل الشيخ ويروي. قال كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به إلى بعد حصول أهلية حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. شيخ المملي يعني هو كان يملي الكتاب، المملي كما كان يأتي الشخص لكتاب عنده والحديث يمليه، يعني البخاري والنسائي كيف حددوا إملاء، يعني أبو داود خلاص دون السنن وبوب الأبواب وذكر الأحاديث وذكر الفقه وذكر كذا، فيأتي يقول كتاب الطهارة باب كذا وكذا والطه يكتبون حدثنا فلان، هذا إملاء يملي لهم كتابا، كل كتب الحديث هذه السنة كلها يشروية إملاء. وقد يأتي الشيخ ويحدث من حديثه، إما حديث الشيخ معين أو حديث في أبواب معينة أو حديث أهل العراق عنه أو ما شابه ذلك، فيأتي الطلبة من غير إملاء، يعني هو يحدث وهم يكتبون مثلا أو يكتب حتى ما يقابل عليهم. أما الإملاء فيأتي جزء من حديثه قد كتبه فيمليه. قال رحمه الله تعالى النوع السادس من انواع الاجازه، اجازه ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله اصلا بعد ليرويه المجاز له اذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال اخبرني من اخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقته بالمغرب انه قال، يعني هذا رجل يقول اجيز لفلان ما سيجاز لي او ما ساسمعه، يعني يجيز امرا معدوم لم يتحمله بعد. لا شك ان هذا ما بالتوسع، الحقيقة أن هذه الأقسام والتفريعات هي أقسام عقلية، يعني هي أقسام طيب ما هي الصور التي يمكن يكون في صور جازة، يكون كذا صغير معدوم كذا، فالحقيقة أنها تفريعات لا تجد. لو فتش كتب الحديث المتقدمة وكتب كلام مثل الشيخ لا تجد مثل هذا دائرا، ولم يكونوا يروون بمثل هذه الأمور، لكن المتأخرين يولعون كثيرا في التفريعات والتقسيمات، وهذا كثير ليس في الحديث بل في كل فن الفنون، تجدهم يفرعون على أشياء لا تجد المتقدمين كلاما فيها. قال من فضلاء وقته للمغرب أنه قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن ابن الوليد يونس بن مغيث القاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعده فامتنع من ذلك، فغضب السائل فقال له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال. قال عياض وهذا هو الصحيح. قال المغني وقاه الله ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، لأنه يعني يخبر بما لم يتحمله ما يصح. هذا إذا قلنا من الإجازة من أن أصلها هو الإخبار، أن في حكم الإخبار أي كأنه يخبر الإنسان، فلا يمكن يخبر الإنسان بما لا يعلمه، الإخبار ما يكون بخبر قد علمه. وإن قلنا أنه إذن فتصح من جهة جواز العقل أن يصح إنسان يأذن لشيء قال لم يملكه بعد. قال كما لو قال وكلتك في بيع ما سأشتريه، هنا يأتي العلماء هل تصح الوكالة أم لا تصح الوكالة، منهم من يجيز يقول هذه وكالة عامة وكالة مبنية على التوسعة، فما كل ما سيملكه هذا موكل فيه، موكل فيه. قال إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه، وإن جعلت إذنا لبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح فطلان هذه الإجازة، وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموحاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك بالمسموعات فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك ومنتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة رواية الله. أجزت لك ما صح أي ما ثبت ويصح عندك، كل ما يصح عندك أنه من مسموعاتي أجزت لك الرواية، هذا ليس من باب الرواية بما لم يتحمله أي ما صح عنده، فلو أن يروي كل ما صح من رواية هذا الشيخ إذا كان قبل إذنه بالإجازة. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثلا يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، إجازة على إجازة يجيز على إجازته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح ولا فرق، إيش الفرق أن يقول أجزت لك مروي سماعاتي أو أجزت لك إجازاتي، لأن هذا الشخص إذا أخذ الحديث إجازة فهو ممن يجوز له الرواية بهذه الإجازة، فجاز له أن يجيز فأجزت له روايته. والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك من امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت على أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي أنه قال سمعت أبا معين الحافظ الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة. وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام ابن الحسن الدارقطني والحافظ ابن العباس المعروف بابن عقد الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد ونصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى رفع بوالا في روايته بين إجازات ثلاث. وينبغي من يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعات فرأى شيء من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه التي تلك إجازته، ولا يكتفى بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده، مما لا يتبطل لهذا وأنفاله يكثر عثاره والله. يعني لو قال الشيخ أجزت لك ما أجزت فيه، يعني هذا الشيخ يقول كل ما أنا أجزت فيه أجزت لك، وهذا الشيخ قد روى حديثا أو عنده إجازة من أحد شيوخه قال له شيوخه أجزت لك ما صح عندك من مسموعات أجزت لك، فالمجاز عند شيخي ما صح عنه من شيخ شيخي، ثم عثر المجاز الثاني على أحاديث صحت عنده من شيخ شيخي، فهل له أن يرويها بالإجازة أم لا ليس له؟ لأن الإجازة من شيخ شيخي لشيخي ما صح عنده، لا بد أن يتأكد بأن الذي صح عندك قد صح عند من؟ عند شيخ، لأن إجازة شيخك أساس تروي عن إجازة هو ما صح من مسموعات شيخ شيخي أو شيخ شيخك أنت، فإذا لم يصح عنده لم يصح لك أن تروي عنه، يعني قال نعم قد صح عندك لكن لم يصح عند شيخك، وإذا كان لم يصح عند شيخك إذا ليس مما وجز به، يعني هذا مراد. قال هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. ثم إنا ننبه على أمور، أحدها المروين على ابن الحسين أحمد بن فارس الأديب المصرف المصنف رحمه الله تعالى أنه قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من المشيئة والحرب. يقال منه سجزت فلان فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك ومشيئتك، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال المولى يبقاه الله فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلان مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر. أجزت لك مروياتي بدون يقول جزت لك بمروياتي بدون باء. إذا قلنا بأن أصل الجواز هو سقي الماء لأرض غيرك أو جارك، استجزت فلان فأجازت استجزته أي طلبت منه أن يسقي أرضي وماشيتي، فيكون يتعدى بنفسه أجزت لك مسموعاتي أجزت لك ما شابه ذلك من هذه الأمور بدون حرف الباء. نعم. قال من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، ذلك هو المعروف، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعات مثلا، ومن يقول منهم أجزت له مسموعات على سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. نعم، يعني أنا أقول أجزت لك مسموعاتي أم أجزت لك رواية، ما الذي ما المجاز؟ أجزت مسموعات أم أجزت الرواية المسموعات؟ طبعا هذا كله على الاختلاف في أصل الإجازة، هل هو باب الترخيص والتجويز أم باب أنه أجاز الماء. قال الثاني لما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها أن يكون المجاز من أهل العلم، ولا يصح إجازة من ليس من أهل العلم. نعم. قال وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه، وقال الحافظ أبو عمر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده والله أعلم. الثالث ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم ينفق بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه والله. يعني هل ينبغي لللفظ أو ما ينبغي؟ هل ينبغي أجزت لك رواية مسموعاتي وما شابه ذلك رواية كتاب هذا عني، أم يصح أن يكون إيش بالكتابة يكتب له أني أجزتك من غير أن تلفظ بها، والصحيح أنه يجوز هذا وهذا. قال القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. هذه أعلى أنواع الإجازة إذا اقترنت بالمناولة، فيناوله كتاب من كتبه أو حديث من أحاديثه ويجيزه، إذا ناوله وأجازه، وهذا أرقى وأنواع أقوى أنواع الإجازة، حتى قال بعضهم أن هذا كالسماع أو كالعرض. هي طبعا تحديد يجوز معين معين، هذا ناوله، فرقا يأتي يقول أجزتك يا غانم أن تروي عني كتابي كذا وكذا أو حديثي عن فلان أو جزئي في كذا وكذا، غير ما أعطيك الجزء وأقول لك أجزت لك أن تروي هذا عني، فأنت أنا تحصلت على إجازة وحصلت على كتاب أخذ من المجيز نفسه، فهذا أرقى الأنواع، بخلاف ما أجزت لك رواية كذا أنت لا تذهب عن نسخة وتبحث ثم تنظر هل قبلت على حديث من تقابل ما شاء، بخلاف ما أعطيك أنا أعطيته وقلت لك خذ هذا قد أجزت لك رواية عني. شيخ، ما هي إجازة بمعين هي كيقين بمعين بمعين، طب تعطي شخص كيف معين لمعين، لكن إجازة معين معين هنا إجازة مع مناولة، تلك إجازة غير مناولة، أجازة لك أن تروي كتاب السنة عني مثلا، غير لما أعطيك كتاب السنة أقول لك اروي عني. قال أحدها المناولة ولها صور. نعم. قال ولها صور، منها أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو رواية عن فلان فارويه عني أو وجدت لك روايته عني ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي ونحو ذلك. أما أن يعطيه أصل سماعه أي كتابه الذي فيه مسموعات الأصلية ليس نسخة عنه، أو يعطيه نسخة قد قبلت على أصله، نسخة قد قبلت يعني بعد ما نسخت قبلت على الأصل، ثم يقول خذ هذا لك وارويه عني، أو خذ هذا انسخه وقابله ثم رده وارويه عني. قال ومنها أن يجيء الطالب إلى شيخ بكتاب أو جزء من حديث فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيد إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو رواية عن شيوخي فيه فارويه عني أو أجزت لك روايته عني، وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. نعم. النوع الثاني أن الشيخ التلميذ يأتي للشيخ وقد انتسخ جزءا من حديثه وقابله ثم يعطيه للشيخ فيأتي الشيخ لا يقرأه، يتأمله يتصفحه، ثم يقول نعم هذا من حديثي أجزتك رواية عنه. إذن الصورة الأولى أن الشيخ هو الذي يعطي التلميذ، والثانية أن الشيخ يأتي بأصل بجزء من سماعات الشيخ فيعرضه عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث، وحتى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري رحمه الله تعالى في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، وهو مضطرد في سبب ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الراي ويحيى سعيد الأنصاري وملك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين، ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين، وقتادة أبو العالية وابن المتوكل الناجي في طائفة من المصريين، وابن وهب وابن القاسم وأشهر في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين وخراسانيين، ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك. بل بعضهم يقول أنه أقوى من العرض. العرض اعتماد فيه على سماع الشيخ، وأما هذا الشيخ يعطيك كتابه أو أصل كتابه أو نسخة مقابلة على أصله ويقول أجزتك في روايتي عنه. لكن أظهر أنه في القوة كقوة السماع أو قريبا منه، كما نقل عن أكثر محدثين كقوة عفوا العرض. حالة محل السماع عند مالك وجماعة أئمة الحديث، أي كأنما سمعه منه. نعم. وإذا جاء بكتابه هو كأنما عرضه عليه، وذا كان يسمون عرض. هذا يعني هم فرقوا بين أن يأتي التلميذ بالشيخ فهذا كالعرض، لأن العرض ما هو؟ أن تقرأ أنت من حديث الشيخ فيقرك، أما إذا الشيخ أعطاك أصله كان كالسماع، فسمي ذاك عرض المناول وهذا السماع. قالوا في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا، وصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديد لفظا والإخبار قراءة. وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزري وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك وعم يحيى وإسحاق بن راهوي قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. وهذا هو المشهور عنهم، إنما أنه صحيح أنه من أقوى وأرفع أنواع الإجازة، أما أنه يكون كالسماع أو كالعرض فالأظهر له. وإن كان كالعرض قد يكون قريبا منه، أما السماع لا يمكن يقابل هذا المقابلة أن يكون بمثابة السماع من لفظ الشيخ. قال: ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق به معه بموافقته لما تناولته الإجازة، مع ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. يعني هذا الشيخ يأتي بالكتاب يقول تفضل خذ هذا أجزت لك روايته عني، فيأتي التلميذ ينظر في الكتاب ثم يأخذه الشيخ مرة أخرى. هذا غير لم يعطي الكتاب يقول أخذه لك، إما أنه لك أو انسخه. قال: ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير المناولة. لم استنسخه ولا اعتوض به، فهذا كالإجازة كما أقول أجزت لك الحديث عن فلان ومسموعات من فلان. وقد صار غير واحد من الفقهاء الرسوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث من القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة والعلم عند الله تعالى. ومنه أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه وتحقق روايته للجميع، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وإن كان ذلك جازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. يعني هذا يأتي التلميذ والخذ قد نسخ جزء من حديثي فيقول خذ هذا ناولنيه وأجزه لي، وهذا لا يتحقق منه، ما نظر فيه كله، نظر شوي ثم قال نعم أجزتك، وهو لم يتحقق من كل ما كتب فيه، فلا ظن أنه إذا كان التلميذ ثقة وغد أنه يعتبر إجازة. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله تعالى: ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول اروه عني أو وجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء الأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسموا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وسنذكر إن شاء الله تعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سمعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية والله أعلم. يعني مناولة مجرد عن الإجازة، إما أن يقول خذ هذا الكتاب استخفه عني، أو هذا الكتاب حديثي من فلان فيأخذه، ولم يقل له أروي عني، لم يجزه بذلك، هل يصح روايته بها؟ الأظهر أنه يصح إذا تحقق أنها من روايته أنه يصح أن يروي، لكن الإشكال أن الشيخ لم يجزه، فكيف يحدث عن شيخ لم يجزه؟ وإنما غايته به أنه علم أن هذا الحديث من حديث شيخه، لكن ما سمعه به بأي طريقة يتحملها، من منع بأي طريقة يتحملها، وما تحمل إما يتحملها سماعا أو عرضا أو إجازة، كيف يرويها عنه؟ كيف يقول أخبرني فلان ولم يخبره؟ مجرد علمه يقول هذا مثله في مثل ما لو أظهر على أن هذا الحديث من حديث شيخه، وهو لم يسمع منه ولم يجزه، هل هو يروي عنه لمجرد أن الحديث من حديثه؟ لا، لأن المحدث سيقول أخبرني حدثني أنبأني أو أحدثني إجازة، وهذا لم يجزه ولم يسمعه ولم يعم عليه. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة حكي عن قوم المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهم، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سمعا. ويحكى أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، وكان حافظ ابن عمر الأصبهاني صاحب تصاريف كثيرة بعلم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة، روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. وكان أبو عبيد الله المرء الزبالي الأخباري صاحب تصاريف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما هيب عليه. والصحيح هو المختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا وحدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه. قال: أو يقول أجازني فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو نولني فلان، مشبه ذلك من العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافه بالإجازة لفظة. مشافهة قد يفهم منها أنه سمع، لكن هذا تدليس. نعم. وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إليه أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، واصطلح قوم المتأخرين على إطلاق أنباءنا بالإجازة، وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الإجازة بالإجازة. وهذا كثير، أصبح أنباءنا في عند متأخرين هو تعبير عن إجازة، أنباءنا تجد في السلاسل المتأخرة كلها أنباءنا. وأكثر المحدثين على التفصيل، يقول أخبرنا إجازة، أخبرني فلان فيما كتب إلي، فيما أذن لي روايته عني، أو ما شابه ذلك. وقد كان أنباءنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا، وإلى هذا نحى الحافظ المتقي وأبو بكر البيهقي رحمه تعالى إذ كان يقول أنباءني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه تعالى أنه قال: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأ لي فلان فيما كتب إليه محدد من مدينة وأن يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان. وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان الليثوري أنه قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عمرو بن أولى. قال من يلقاه الله. وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أو فلان حدثه أن فلان حدثه أو أخبره. بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره وحكاه. وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قليل. قال وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما وراءه قليل. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلان أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. قال ابن يلقاه الله كثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن فيقول أحدهم إذا سمع عن الشيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه. إن لم يكن سماعا فإنه شاك وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما والله أعلم. نعم عن عام لم يذكر فيها طريق التحديث هل هو تحديث هل هو سماع هل هو كذا. قال ثم اعلم ان المنع من اطلاق حدثنا واخبرنا بالاجازه لا يزول باباحه المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في اجازتهم لمن يجيزون له ان شاء الله قال حدثنا ان شاء قال حدثنا وان شاء قال اخبرنا فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونظر والله اعلم انه يفصل في المتقدمين كانوا يفصلون اذن الخلاصه اخبرنا فلان اجازه حدثنا اجازه أما ما سوى ذلك من يقول حدثنا وأخبرنا من غير تفصيل فهذا بعيد عن الصواب وخلاف واقع المحدثين. وقول من يقول أخبرني فلان أن فلان حدثه يعني يقول بأن ما يقول أخبرني فلان يعني إذا أضاف كلمة أن كأنه حدثه هذا أيضا ليس عليه العمل. والأظهر والله أعلم أنه يقول وإن كان كثير متأخرين الآن قد اصطلحوا على الإجازة بلفظ أنبأنا مع أن البيهقي كان يقول أنبأني فلان إجازة يعني يفرق بين هذا. وأصبح كثير متأخر أيضا يقول أنبأنا أو عن تجد في السلاسل المتأخرة العصر هذا عن عن عن عن عن والمراد العن هو كالعن عن هنا كلها في الإجازة لكن لا يقال عن يراد به الإجازة في عصر التدوين. قال القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ للطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر ويلحق بذلك ما إذا ويلحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة يعني يكتب له ولا يجوز له يكتب له بعض حديثه. وعلى الثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور وليد بن سعد وقالوا غير واحد من الشافعيين وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة وإليه صار غير واحد من الأصوليين وأبى ذلك قوم آخرون وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي قطع به في كتابه الحاوي. والمذهب الأول وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث وكثيرا ما يوجد في مسانيد مصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول وفيه إشعار قوي بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معناها. نعم هذا كثير من تأمل سيد الحديث يجد أن هذا كثير كتب لي فلان يقول قتادة كتب لي فلان أن فلان حدثه وما شابه ذلك. قال ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم بينة عليه يعني ما يحتاج من شهود، يحتاج إلى شهود يشهدون هذا خطه إذا عرفه كفى بذلك. قال ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر وظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وكابرهم منهم الليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في رواية بالمكاتبة والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات والله أعلم. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بمناولة المقرونة بالإجازة والله أعلم. والمكاتبة الحقيقة قد تكون قريبة من المناولة المتجردة عن الإجازة، يعني لو إنسان كاتب فلان ببعض حديثه أكثر من حديث على جواز الرواية به، هل هناك فرق بين أن يناوله بعض حديثه من غير إجازة؟ النظر أنه لا فرق، النظر أنه لا فرق، فإذا كاتبه جاز له أن يروي عنه على قول كثير محدثين، كذلك لو ناوله وقال هذا مسموعات من فلان أو هذا بعض حديثي عن فلان، فالنظر أنه إذا ناوله ذلك كما لو كاتبه إذ لا فرق، ولا يظهر لي شيء من الفرق بين هذا وهذا. إذا كان أكثر المحدثين على جواز الرواية بالمكاتبة ولو لم تكن مقرونة بالإجازة، وهذا كثير ممن نظر في الأسانيد، كذلك لو ناوله ولم يجزه. نعم. أقول يعني ما يكون الفرق بينهما أن المناولة يعلم أن الشيخ. هو المشهور أنه يمنع إذا بالمناولة يمنع من الرواية عنه. وهنا قال في المكاتبة يجوز ولو من غير إجازة. يعني في المناولة غير مقرونة بالإجازة الأكثر على منع الرواية عنه. الرواية به. وأما المكاتبة فأكثر أهل المحدثين. لكن الذي يظهر والله يحتاج إلى شيء من التحقيق بأن الذين منعوا من الرواية بالمناولة من غير مكاتبة هم متأخرون. ولم يظهر ذلك عن كثير من المتقدمين، بخلاف هنا هذا مشهور عند المحدثين. فالذي يظهر لي والله أعلم أن إذا قلنا بأن المحدثين متقدمين كانوا يرون جواز الرواية بالمكاتبة ولو لم تغتنم بالإجازة، فنقول المناول من باب أولى أنهم يرون جوازها إذا لم تغتنم بالإجازة. هذا الذي يظهر لي، مع المسألة تحتاج إلى شيء من المراجعة والتحقيق. ما تأخذ من المجادة؟ المجادة غير. هنا قد خص الشخص بالكتابة، فرق بين الخص وبين يرى المجادة، والمجادة مختلفوا بها، وإن كان بعض العلماء يرى جواز ذلك كما سيأتي الكلام عليها. لكن مناول مكاتبة أظهر، لأن المكاتبة أخصك أنا وأكتب لك وأعلم أن هذا جاءني منك وناولتك أنت، فهي أقوى من المجادة. المجادة مجرد إنسان وجد كتاب، الإمام عبد الله محمد وجد خط كتاب بحديث من حديث أبيه أو فلان، فهي أضعف. سيأتي الكلام عن المجادة، لكنها أضعف أيضا، تبقى أضعف من المناولة ومن المكاتبة. قال: والقسم السادس من أقسام النقد ووجوه النقد إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك من غير أن يقول أروي عني أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك. فهذا أي هذا إعلام مجرد، ليس لم يكتب له ولم يناوله شيئا، وإنما يقول هذا حديث من فلان، هذا حديث من فلان، فيخبره إخبارا. فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الولي بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرمهرمزي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الفاصل بين الراوي الواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد، فقال: لو قال له هذه روايتي لكن لا تغيها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع عنه حديثا، ثم قال له لا تغيها عني ولا يجيز لك لم يضره ذلك. ووجه هذا المذهب ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على شيء، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايته عني والله أعلم. والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع شيخ أبو حمد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، وإن لم يأذن فيه وإنما هو كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمع أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت فيه شهادته والرواية، لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقتا بغيره، ثم أنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم يجوز له روايته عنه لأن ذلك يذكر لصحته بنفسه والله أعلم. هو يعني الإعلام أن يعلمه أن هذا من حديثه، لكن هل يعطي ذلك إذن في الرواية؟ هل أضرب الله أعلم أنه إذا جوزنا الرواية بالمناول بالمكاتبة أنه يجوز الرواية معه؟ طبعا هو ذكر بأنه قد يكون الشخص قد أخطأ فيه أو ما شابه ذلك ولم يجزه، لكن الأظهر والله أنه يروي عنه. لكن الإشكال في ماذا يقول إذا روى عنه؟ لو قال أخبرني وحدثني وما حدث ولا أخبره على سبيل الإبلاغ والتحديث أو الإذن بذلك، فالأظهر والله أعلم أنه إذا علم أن هذا من حديث وأخبره وقال أنا هذا من حديث من فلان وهذا الحديث من فلان، الله أظهر أنه كما لو قال كما لو حدث به، كما لو حدث به أو كما لو قري عليه فأقره أو ما شابه ذلك، أنه يجوز أن يروى إلا أن يبين أنه قد أخطأ فيه أو ما شابه ذلك. لكنه إذا روى لا يحدث بقول أخبرني وحدثني، وإنما يقول أعلمني فلان، هذا أظهر والله أعلم، لأنه لا تجد عند التأمل فرقا ظاهرا بين هذه المسائل، لا تجد فرقا ظاهرا. فالمحدث يحدث ويسمع منه ويحدثون عنه، أو يقرأ عليه ويقر ويحدثون عنه، فإذا أعلمه وأخبر قال هذا من حديثي فكأنما حدث به، فكأنما حدث به، وهذا هو الأظهر. لكن طبعا لا يكون بالقوة كالسماع أو كالعرض، لكن عند التأمل لا أجد في ظني فرقا ظاهرا بين هذه يمنع من الرواية بهذا ويجد رواية بهذا، لأن المقصد من ذلك أن يتيقن التلميذ أن هذا من حديث شيخه. فإذا قال هذا من حديثي أو أعلمه أن قد رويت عن فلان عن فلان هذا الحديث، خلاص كأنما سمعه منه، فإنه إذا روى عنه قد روى عنه بشيء قد أخبر به الشيخ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لكن هذا لم يكن جاريا معروفا عند المحدثين، وذلك لا تجد لهم كلام، يعني غاية ما نقل عن ابن جريج والله أعلم بصحة النقل عنه، بخلاف المكاتبة وغير ذلك هذه كانت جارية مشهورة، وذلك تجد من كلام المحدثين وغير ذلك كلاما كثيرا في جواز رواية المكاتبة وعملهم بهذا. أما هذه الأشياء الإعلام وشبه ذلك فإنما جاءت في الغالب أنها جاءت متأخرة، والظن والله أعلم أنه لو حصل هذا في عصر المحدثين ربما كان هذا ممن يجوزون الرواية به، لكن لم يكن معتاد عند المحدثين المتقدمين أنهم يفرقون بين هذه الأمور. قال القسم السابع من أقسام النقل والتحمل: الوصية في الكتب، أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص فروي عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصي له لذلك عن الموصي الراوي. قال: وهذا بعيد. والوصية تكون بعد الموت، الراوي ما يروي إلا بعد الموت، الوصية متى يملكها الموصى له؟ بعد الموت مو في حياته. نعم. قال: وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك أن شبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز رواية مجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرب مثله ولا قريب منه ها هنا والله أعلم. لا شك أن هذا ضعيف، أوصي له أن يروي عن فلان وفلان. القسم الثامن: قال: الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع عن العرب. روينا عن معاذ بن زكريا أن رواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجادة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد لتمييز بين معاني مختلفة. يعني قولهم وجد ضالته ووجدان ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا. مثال وجد أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطها، وأخبر فلان من فلان، ويذكر شيخا ويسوق إلى الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا ومن باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. وربما وراء روى عبد الله بن محمد رحمه الله حديثا في المستد وجده عن أبيه، يقول: وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان كذا. قال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان وقال فلان وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فعله وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول ذكر فلان من قال فلان من أخبرنا فلان أو ذكر عن فلان عن فلان وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات أو ليبصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه أو يقول وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان أو في كتاب قيل أنه بخط فلان وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب لمصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه هذا من العبارات ولذلك لا بد في مقابلة المخطوطات الآن يعني كل الوجهة ليس في الحديث فقط بل في كل علوم فاليوم قد يقع الإنسان على مخطوطة ذكر صاحبها أن كاتبها فلان بن فلان أو منسوب لابن تيمية أو لغيره من العلماء هل يصح أن يقول قال ابن تيمية كذا وكذا؟ الأظهر لا حتى يتيقن وذلك لا بد من التحقق بأن هذه منسوبة إليه إما أن تقابل بنسخ معتمدة أو ينظر في من ترجم له أو ينظر في عباراته وكلامته أو ما نقل عنها من هذا الرسالة في مواضع أخرى وذلك اليوم يعقدون فصلا في إثبات أن هذه مخطوطة لفلان هذا أمر مهم جدا أما كل من وجد كتابا قال نسب فلان فإنه ينقل وهذا لا شك أنه من الخطأ وأذكر أن قد وقع الكثير من الناس في مثل هذه الأخطاء فربما قرأوا كتابا نسبوا لابن تيمية وليس لابن تيمية لأنه وجد فيه أنه ابن تيمية وهنا قد يكون خطأ أو يكون متعمد أيضا يفترى بعض الكتب بعض الكلام على بعض العلماء قال وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحري وتثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا والصواب ما قدمنا فإن كان المطالع عالم الفطن بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى ولذلك هذه الكتب التي توجد اليوم بالمخطوطات لا بد أن تقابل لا سيما كتب الحديث ليسكم من وجد كتابا منسوب للنسائي قال رواه إلا أن يقابله لا سيما كتب مشهورة وغيرها أما التحديث بالوجادة فهذا مشهور كما ذكرنا عبد الله بن ماحد رحمه الله كثير ما يقول في المسند وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان فهل يعمل بها من يعمل بها الأظهر أنه إذا كانت الوجادة كوجادة الإبن من حديث أبيه الذي يعرفه ويعرف هذا الأظهر أنها تجوز وتصح الأظهر أنها تجوز وتصح الرواية بها كما فعل عبد الله بن إمام أحمد بخلاف ما لو وجد الإنسان كتابا من كتب غيره أم عبد الله بن أحمد هو أبوه وكتبه وأوراقه وكل مكتباته بين يديه ومعروف أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يحدث إلا من كتابه على الرغم من حفظه كان لا يحدث إلا من كتابه رحمه الله فالشاهد أن مثل هذا الأظهر أنه يعمل بها أما إنسان وجد خطا لشيخه وجده بعد مدة أو ما شابه ذلك جاز يروي عنه الأظهر أنه لا يروى عنه بالوجادة إلا أن يبين يقول وجدت بخط أبي كذا وكذا وهل يكون متصلا أظهر كما ذكر الشيخ أنه لا يحكم له بالاتصال لكن قد إذا جاء متقويا بغيره فيكون هناك باب ما فيه انقطاع يسير يجبر بالشواهد والمتابعات قال رحمه الله تعالى هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة أما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به قال ابن وقاه الله قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة فإنه لو توقف العمل فيه على الرواية لن سد باب العمل بمنقول تعدل شرط الرواية فيها على ما تقدم من النوع الأول في النوع الأول والله. نعم لا شك أنه يعمل بها الآن كل مخطوطة من بين يدينا كلها قبل وجادة، لكن كما ذكرنا أن يتحقق بأن هذه الكتب ثابتة عن مؤلفيها وأن تقابل بالنسخ حتى يتحقق من مما فيها من الكتب وغير ذلك، وطرق التحقيق المخطوطات مشهورة معروفة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان في أسئلة؟ نعم. ايش الشيخ المسمع؟ المسمع الذي يحدث بصوته يسمع غيره الحديث. المحدث يقول حدثنا وحدثنا يسمع غيره. أما المسمى نظر به المستملي هذا شيء آخر، المستملي هو الذي يسمع كلام الشيخ فينقله إلى من كانوا بعيدين عنه. لا يروون، يعني قد يكتب لقتادة مثلا للزهري حديثا فيرويه الزهري عنه وما شابه ذلك، وهذا مشهور، كان يراسلون بعضا بعضا في ويكاتب بعضا بعضا في الأحاديث. في سؤال؟ طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.